قال: ثم اختلف هؤلاء هل يمنع من التذكية بسائر العظام عملا بعموم العلة على قولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. وعلى الأقوال الثلاثة ثم تحدث. نعم. قال: على الأقوال الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم أما الظفر فمدى الحبشة بعد قوله سأحدثكم عن ذلك يقتضي أن هذا الوصف وهو كونه مدى الحبشة له تأثير في المنع، إما يكون علة أو دليلا على العلة أو وصفا من أوصاف العلة أو دليلها، والحبشة في أظفارهم طول فيذكون بها دون سائر الأمم، فيجوز أن يكون نهى عن ذلك لما فيه من مشابهاتهم فيما يختصون به. هذا هو الظاهر، أنه نهى عن التذكية للظهر لأنه مدى الحبشة، ونحن منهيون عن التشبه بهم لكونهم كفارا. نعم. وأما العظم فيجوز أن يكون نهيه عن التذكية به كنهيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن، إذ الدم نجس، وليس الغرض هنا ذكر مسألة الذكاء بخصوصها، فإن فيها كلاما ليس هذا موضعه. نعم. وأما العظم فلعل العلة فيه أو المنع، لعل المنع منه من أجل أنه طعام إخواننا من الجن، كما جاء في الحديث الآخر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء، نهى عن الاستجمار بالروث والعظم. نعم. وقال إن الروث طعام لدوابهم والعظم طعام لهم. نعم. فنحن نهينا وهم إخواننا من مؤمن الجن، نهينا عن أن نفسد عليهم طعامهم وطعام دوابهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.